يوميات نائب في الأرياف للكاتب الكبير توفيق الحكيم. الزمان 12 من أكتوبر. دخلت الجلسة وكان أول ما فعلت أن نظرت في الرول، فإذا أمامنا 70 مخالفة و40 جنحة. عدد والحمد لله كفيل أن يجلسنا بلا حراك مع هذا القاضي طول اليوم، على أن القضايا دائما عند هذا القاضي أكثر منها عند القاضي الآخر. والسبب بسيط، أن القاضي الموسوس لا يحكم في المخالفة بأكثر من غرامة 20 قرشا، بينما الآخر يرفع سعر الغرامة إلى 50. وعلم المخالفون والمتهمون بذلك، فجعلوا كل همهم الهروب من صاحب السعر المرتفع والالتجاء إلى صاحب السعر المناسب. وطالما تبرم هذا القاضي وشكى من ازدياد عمله يوما عن يوم دون أن يدري العلة، فكنت أقول في نفسي: ارفع أسعارك ترى ما يسرك.